أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأطهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. تعالى يا ولد يا عزيزان، تعالى جنب الدروس هنا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، أما بعد، توقفنا عند قول المحشي في حاشيته: ما تبدون، أليس كذلك؟ قال: وأعلم ما تبدون، أي تظهرون من قولكم أتجعل فيها. هذا كان تكلمنا وشرحنا في من كلام سيدنا السيوطي، لكن نحن الآن نقرأ كلام المحشي رحمة الله عليه. أولا، ما تبدون، يقول لك وزنه تفعول بحذف لامه. ليه بقى؟ قالك ده حصل فيه إعلال بالحذف، لأنه من أبدى المتعدي. ما تبدون، أي ما تبدونه، المفعول به هنا محذوف، والعائد المنصوب يجوز حذفه كما تعلمون. فيقول لك هنا تبدون على وزن تفعول، لأن أصله تبديون بواوين، تبديون بتاء مضمومة وباء ساكنة ودال مكسورة وواو مضمومة وواو الضمير ونون. تبديون على وزن تخرجون، ها أنت تخرجون فريقا في حرف البقرة. هذا هو. طيب، إيه اللي حدث فيه؟ قال لك اللي استشكلت الضمة على الواو فحذفت الضمة طلبا للخفة، فاتبع ساكنان الواو الأولى التي هي لام الكلمة والواو الثانية التي هي واو الضمير، فحذفت الواو الأولى لأنها محل التغيير وهي أضعف واو إلى آخره، كما قلنا في دروس العزي. فحذفت الواو الأولى يعني اللام، وصار الفعل تبدون، تبدون تاء مضمومة وباء ساكنة ودال مكسورة وواو ساكنة ونون. ثم بعد ذلك حدث إعلال بالقلب، أي قلبت كسرة الدال إلى ضمة لكي تناسب يا أيمن واو الضمير، فصار الفعل تبدون على وزن إيه؟ تفعول. واضح يا أولاد؟ واضح. تبدون مثل تخرجون، فأعل بحذف الواو بعد سكونها، والإبداء بيشرح الإبداء. إيه الإبداء؟ الإظهار. الإبداء هو الإظهار. طب وما كنتم تكتمون، إيه الكتم؟ قال لك والكتم الإخفاء. الكتم هو الإيه؟ الإخفاء. يقال بدا يبدو، يعني الفعل هنا واوي، الفعل هنا واوي اللام. بدا يبدو، مش بدا يبدي، لا، يبدو. الفعل هنا واوي الإيه؟ اللام. وقوله وما كنتم تكتمون، ما عطف على ما الأولى. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما، يبقى ما عطف على ما، وطبعا في محل نصب مفعول إيه؟ مفعول به. قال: ما عطف على ما الأولى بحسب ما تكون علينا الإعراب. قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، هذا بداية آية جديدة، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ قلنا حينما أمرنا الملائكة بالسجود لآدم. الآية جميلة وفيها كلام جميل جدا وشائق وفيه معلومات ووقوف على جمال القرآن وتفسيره ومعانيه التي لا تنتهي. أول حاجة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. نعم يا بشير، ذكرنا هذه آية جديدة، فما موقف واو وإذ قلنا؟ واو استئنافية، نستعرف قصة جديدة أو كلاما جديدا، فهذه الواو هي واو استئنافية، يعني نستأنف من خلالها كلاما جديدا. هذا هو واضح؟ بارك الله فيك، زادك الله. وإذ قلنا للملائكة، أول حاجة هنا إذ هنا حينية، بمعنى واذكر حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، هذا أول هم. الهم الثاني أن قراءة العامة بكسر التاء من الملائكة وإذ قلنا للملائكة، فاللام حرف جر والملائكة اسم مجرور بالله، إلا أبا جعفر، سيدنا أبا جعفر ضم التاء وإذ قلنا للملائكة، وأبو جعفر قراءة صحيحة من العشرة من الثلاثة فوق السبعة، ضم التاء ليه أبا جعفر ضممت التاء؟ قال لك لأني ده مرفوع على المجاورة، مرفوع على الايه؟ على المجاورة. طب فين المجاورة؟ فين المرفوع التي جاورها؟ قال لك للملائكة اسجدوا، الجيم جاورت الجيم، طب فين التاء وفين الجيم؟ ده بينهما همزة وسين. قال لك أما الهمزة فتسقط في الدرج، أما الهمزة فتسقط في الدرج فلا تعد فاصلة. طب موجود سين، قال لك وأما السين فساكنة والسكون حاجز غير حصين. السكون ايه؟ حاجز غير حصين، يعني حاجز واهي، يعني ضعيف. فلما كان الحاجز ضعيفا جاورت التاء مضموما فضمت. طب لما نيجي نعرف نقول ايه؟ يقول لك قول عادي خالص، للملائكة اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة، منع من ظهورها ايه؟ اشتغال المحل بحركة المجاورة. يبقى ادي تخرجه، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا، يبقى جاورت التاء ضمة الجيم فضمت، لكن هي ايه؟ هي مجرورة لأن اللام حرف جر وما إلى ذلك. التمها. طيب وإذ قلنا للملائكة إيه الملائكة دول؟ قال لك ده الملائكة دول أولاد، فيها تفسيران اثنان، التفسير الأول الملائكة الذين هم لهم شأن عند الله. طب وش معنى لهم شأن عند الله؟ قال لك تعظيما لهذا المخلوق الجديد الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى أن يكون خليفة له في الأرض، فإعلاء لشأن سيدنا آدم عليه السلام أمر الملائكة الذين لهم شأن وشأن عند الله بالسجود لآدم. طب إيه هم دول إقبال؟ قال لك الذين يا هداية الرحمن الملائكة الذين أنزلهم الله من السماء لمحاربة الفسدة من الجان في الأرض. الفسدة من مش قلنا الجان قبل كده في شرحنا، قال لك كانت الأرض معمورة بهم ثم عاثوا فيها فسادا، مش قلنا الكلام ده؟ وبعدين الملائكة قالوا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ومش عرفهم؟ قال لك قاسوا فسادهم فساد بني آدم على ما كان من فساد الجان. صحيح؟ يبقى هم ما عرفوش الغيب ولكن عملوا عملية قياس. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فلما الجان عاثوا في الأرض فسادا أرسل الله عليهم ملائكة وعلى رأسهم عزازيل اللي هو سمي بعد ذلك إبليس، فأهلكهم جميعا. فهؤلاء هم الذين أمرهم الله بالسجود لآدم. ده رأي أو هذا تفسير. طيب التفسير الثاني يقول لك الملائكة جميعا سواء المقربون منهم وغير المقربين، وهذا ظاهر قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. واضح؟ يبقى هذا هو التفسير الثاني. ثم قال المحشي في ذلك وهذا هو الأظهر والأوضح، إن الملائكة هي جميع الملائكة سواء المقربون منهم أو غير المقربين منهم. واضح؟ واضح. واضح يا كمال؟ فهم؟ طيب بارك الله فيك. فسجد الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. كلمة اسجدوا لآدم فيها من المشكلات في تفسيرها. أولا السجود لا يكون إلا لله، وهذا سؤال يتباطا إلى ذهن الناس، فكيف يؤمر الملائكة بالسجود لغير الله؟ هذا سؤال. طيب ماذا نقول في ذلك؟ يقول في ذلك المفسرون كلاما جميلا معقولا، يقول أن السجود هنا السجود هو نوع، معنى السجود في اللغة هو خضوع وتذلل مع طمأنينة. السجود خضوع وتذلل مع طمأنينة، ده في أصل وضع اللغة. لكن الله سبحانه وتعالى حينما أمر الملائكة بالسجود قال لهم اسجدوا له سجود تحية وليس سجود عبادة. اسجدوا له سجود تحية وليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله. اسجدوا لآدم، فاللام هنا على معناها الحقيقي ولا خرجت عن معناها أنها خرجت عن معناها، لأن إذا قال اسجدوا لآدم قال لك إذا كان السجود على معناه الذي قلته الآن، معناه اللغوي اللي هو الخضوع والتذلل مع طمأنينة، فإن هذه اللام تسمى لام من أجل، اسمها كده في اللغة، لام إيه؟ لام من أجل، أي من أجل آدم وليس له وليس لآدم. يبقى اللام هذه اسمها في اللغة لام من أجل، لام من إيه؟ من أجل، يعني اسجدوا من أجل آدم وليس اسجدوا له عبادة ولكن من أجله تحية وسلامة وإكبارا وإعظاما، لأنه خليفة الله وليس سجود عبادته. طيب، من المفسرين من حمل السجود على معناه الشرعي والتصاق الجبهة بالأرض، فكيف فسروا ذلك أو كيف توجه هذا التفسير يا أولادي؟ يقول لك التفسير هنا أن السجود إنما كان لله شكرا على قضائه وقدره. السجود كان حقيقة لله سبحانه وتعالى، ولكن عند آدم كما تسجد لله عند الكعبة، كما تسجد لله عند الكعبة. هل أنت تسجد للكعبة ولا تسجد إليها؟ إذن قال العلماء اللام على هذا التفسير الثاني أن السجود هنا سجود عبادة وهو تذلل اللي هو السجود الشرعي، فإن اللام هنا خرجت عن معناها الحقيقي إلى معنى إلى، فاسجدوا لآدم أي اسجدوا إلى آدم، كما يقال اسجد إلى الكعبة، ولكن أنت تسجد إليها لله سبحانه وتعالى. وكأن آدم وكأن كما قال المحشي وكأن آدم قبلة السجود، وكان السجود لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى السجود. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فالسجود هنا له معنيان، إما أن يكون سجودا لغويا لمعناه اللغوي الذي ذكرته، وإما أن يكون السجود هنا سجود عبادة شرعيا، فإذا حملناه على السجود اللغوي فإن اللام هنا اسمها لام من أجل، أي من أجل آدم تحية وسلاما له. وإذا حملنا السجود على معناه الشرعي هو إلصاق الجبهة بالأرض خضوعا وتذللا وعبادة، فإن اللام هنا خرجت عن معناها الحقيقي إلى معنى إلى، بمعنى أن السجود كان لله سبحانه وتعالى عبادة له وإذعانا له بالربوبية والألوهية والوحدانية، ثم كان آدم السجود عنده وإليه، يعني عنده. هذا هو واضح؟ واضح. هذا هو ذا الأذان يا شيخ إقبال. نعم يا بشير. ونعم بس بعد الأذان. نعم رحمه الله وقبل الحديث فضل خلص ولا مخلص يعني يوهيدنا هو يوهيد الكاميرا تعالى ربنا الإسلام دينا وبسم الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا وسيلة فضيلة والدرجة العالية الرفيعة وأصل اللهم المقام البحث الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قل يا بشير سؤالك. يلا خليفة هنا يا همان خليفة لآدم على أرض خليفة للناس يعني خليفة لآدم على أرض للذين قبله في الأرض أم خليفة لله؟ وإذا كان خليفة لله كيف يكون خليفة لله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سؤالك من شقين اثنين، إجابة الأول هو خليفة لله سبحانه وتعالى وليس خليفة لآخر لشيء آخر، خليفة له في أرض الله. طيب إجابة عن الشق الثاني وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بإقامة أوامر الله في أرض الله، بإقامة أوامره وبالانتهاء عن نواهيه، وقبل ذلك بتوحيده سبحانه وتعالى. فإذا قام الإنسان بتوحيد الله وبالاعتقاد الصحيح الراسخ بأن الله واحد أحد فرد صمد ليس له مثيل ولا شبيه وليس كمثله شيء، ثم بعد ذلك الاعتقاد أصلح ولذلك آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، مفيش إيمان من غير أن يعقبه عمل صالح. إيمان ده الاعتقاد، أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقرن خيره وشره وغير ذلك. ثم يعقب ذلك عمل صالح، بذلك يكون خليفة لله في أرض الله، لأن من سنة الله في الكون الإصلاح في الأرض، فإذا أفسد الناس أو أفسد المخلوق فيها أهلكه الله، وآيات ذلك كثيرة في القرآن لا حصى لها ولا عد. ضرب الله مثل قرية آمنت كانت مطمئنة يأتيها رزقها، كل ده موجود في القرآن كثير جدا. والأمم التي أهلكتها الرياح والغرق والعاصفة وغير ذلك، كل هذا نتيجة الفساد أو الإفساد، الفساد والإفساد. حتى قبل خلق آدم الجن أفسدوا في الأرض فأهلكهم الله، يبقى الله يريد إصلاحا، يريد صلاحا وإصلاحا، ولن يكون الصلاح ولا الإصلاح إلا إذا كان هناك معتقد صحيح في وحدانية الله، كأنه واحد أحد فرد صلاة. هذا واضح؟ إذا عرفنا معنى السجود يا أولادي يبقى مرة ثانية، لأن هذه قضية هامة. السجود في الآية الكريمة يحمل على أحد معنيين، وكل معنى يحمل عليه معنى لهذه اللام. المعنى الأول إذا حملناه على معنى على معناه اللغوي، وهو التحية والسلام والإكبار والإجلال، إذا حملناه على هذا المعنى كانت اللام هنا بمعنى من أجل، أي اسجدوا من أجل آدم تعظيما وتحية وإجلالا له، لأنني ارتضيته، يعني الله أن يكون خليفة لي في أرضي. هذا هو. وإذا حمل السجود على المعنى الشرعي وهو الخضوع والعبادة والتذلل، فإن السجود هنا إنما هو لله لا لآدم. وعلى هذا التفسير فإن اللام تكون بمعنى إلى، تكون اللام بمعنى إيه؟ إلى، كما نقول سجدت للكعبة أي إليها، والسجود في الحقيقة لله. واضح؟ واضح. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يقول لك آدم علم أعجمي غير متصرف، وذكرت ذلك قبل ذلك. سجود، قال سجود تحية هو بالانحناء، فسجدوا الفاء للتعقيب والسرعة، يعني امتثلوا سريعا لأمر الله، لأن الملائكة لا ينبغي لهم أن تعصي ربهم، فسجدوا، سجدوا فسجدوا، فدعا ربه فاستجبنا له على طول. فسجدوا إلا إبليس. إبليس هذه بقى فيها كلام كثير، سنرجعها إلى المرة القادمة، لأنها من أبلس، فإذا هم مبلسون، والإبلاس هو الإسكات والطرد، لها معاني كثيرة سنذكرها في لقائنا القادم. لكن قبل أن ننتهي نقرأ شيئا من حاشية سيدنا سليمان. قوله وإذ قلنا للملائكة أي الملائكة الذين أنزلهم الله الأرض لطرد الجن وهم المقربون، يعني كان لهم شأن عند الله، أو جميع الملائكة، وهو الظاهر من قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهذا السجود كان قبل دخول آدم الجنة، لأنه بعد ذلك قال وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. يبقى هذا بعد ذاك، الإسكان بعد السجود. واضح يا طلاب العلم؟ نعم. وهذه القصة يقول لك ذكرت في 7 سور معلومة، قال لك في البقرة وفي الأعراف وفي الحجر 3 متفرقات، البقرة والأعراف والحجر، ثم 3 متواليات، الإسراء والكهف وطه، ثم 1 منفردة هي سورة إيه؟ صار. يبقى 7 سور ذكرت فيها هذه الإيه؟ هذه القصة. قال ولعل السر في تكريرها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه العلة صحيحة لا نردها أبدا، ولكن سمعت من سيدنا الشيخ رحمة الله عليه الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق رحمة الله عليه أن في كل مرة يبين القرآن شيئا جديدا لم يبينه في الموضع الذي قبله والموضع الذي بعده. يعني في سورة الحجر يبين مراحل هذا الطين، هذا الطين، وفي حرف البقرة يبين القصة مجملة، وفي حرف آل عمران يبينها مفسرة، وهكذا يا طلاب العلم. وفي حرف طه يبين النعم التي ذكرها الله لآدم في الجنة وغير ذلك. إذن كل موضع يبين القرآن شيئا لم يبنه في الموضع الآخر، بالإضافة إلى العلة التي ذكرها سيدنا الجمل تسلية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك كما قال سيدنا الإمام الشيخ طنطاوي رحمة الله عليه، قس على ذلك قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح، في كل مرة يبين القرآن شيئا جديدا. هذا هو واضح. أما قصة سيدنا يوسف عليه السلام ذكرها القرآن مفصلة موضحة في موضع واحد، ثم ذكر فيها إشارة واحدة بعد ذلك في حرف غافر. مفهوم يا طلاب العلم؟ قال ولعل السر في تكرارها تسلية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في محنة عظيمة في قومه أو من قومه وأهل زمانه، فكأنه تعالى يقول ألا ترى أن أول الأنبياء هو آدم عليه السلام، ثم إنه كان في محنة عظيمة للخلق، فيعني لست بدعا من الرسل، لست يا محمد بدعا من الرسل، فهذا دأب الأنبياء كلهم يعني آذوهم أقوامهم، فاصبر بحكم ربك. مش قال له كده؟ فأعيننا فعينك بأعيننا. نعم. قوله اسجدوا لآدم، السجود في الأصل يعني في اللغة تذلل مع تطامن بالطاء مش بالضاد، تطامن ما معنى التطامن؟ قال لك الطمأنينة. قال لك الايه؟ الطمأنينة. تكشف عنها او في المعجم في باب طمنة. ما فيش طمأنة في المعجم يا اولاد، يعني في اللسان ما فيش طمأنة، في طمنة فقط. ثم يذكر فيها طمأنة، يذكر فيها ايه؟ طمأنة. لكن لا يوجد طمأنة كمادة لغوية. واضح؟ مع تطامن، يعني مع طمأنينة. تطامن يعني ايه يا مهيمن؟ طمأنينة. ده في اللغة. طب وفي الشرع؟ قال لك وضع الجبهة على قصد العبادة، والمأمور به، والمأمور به في الآية إما المعنى الشرعي فالسجود له في الحقيقة هو لله تعالى، وجعل آدم قبلة سجودهم تعظيما له، كما أنك تعظم الكعبة فتسجد عندها. تسجد للكعبة؟ تسجد لله، ولكن زادها الله تعظيما وتشريفا فأنت تسجد عندها لأنها أول بيت وضع للناس للذي ببكة. واضح؟ تعظيما لشأنه أو سببا لوجوبه، لوجوبه يعني لوجوب السجود، كما جعلت الكعبة قبلة للإيه يا إندونيسي؟ قبلة للصلاة، والصلاة لله. فمعنى أسجدوا له أي إليه. يبقى هنا اللام خرجت عن معناها الحقيقي إلى معنى إلى، معنى إيه؟ إلى. نعم، أسجدوا إليه. وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما له، كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى وخروا له سجدا، أي تعظيما لأنه صار ملك وهو نبي برضه. فهل هل عبدوه؟ لا، لأنهم كانوا أنبياء برضه، بس إيه؟ قالوا تعظيما ليوسف عليه السلام. نعم، كسجود إخوة يوسف له في قول تعالى وخروا له سجدا، فلم يكن فيه وضع الجبهة بالأرض وإنما كان الانحناء، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام. هذا هو. واضح يا طلاب العلم؟ أكتفي بذلك القدر. نعم، من هو الخطيب؟ لا سأبحث عنه سأقولك إن شاء الله. نعم، قول يا إقبال. في ما تبدون، تبدون هنا من بدأ أو أبدأ؟ لا، أبدأ. من أفعل، هو من باب الإفعال. ولما ذكر هنا وهنا بدأ يبدو؟ لا، ده بيقولك أصلها بيقولك بيبين لك أصلها الواوي. أصلها الإيه؟ الواو مش الياء، وأصلها لا يظهر إلا في إلا من المجرد من الثلاث. واضح؟ واضح. نعم، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حمال شجرات الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السورات البسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الإسلامية والردة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أثنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.